قال ابن الخلال رحمه الله في كتابه السنة باب الحجة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما. وحدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي حدثنا أصحاب بن إبراهيم الرهوي أخبرنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن سالم عن أبيه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ثقل ما يبين كلامه فذكر عثمان فقال عبد الله فقال والله ما أدري ما تقول غير أنكم تعلمون معشر أصحاب محمد أنكم نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وإنما هو عامل المال فإن أعطاه وذكر الحديث. نعم يعني هذا التفضيل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا التفضيل الذي يفضلون به عثمان على علي إنما كان في عهد النبي، كانوا يقولون عندما يفضلون بين الصحابة يقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم عثمان. نعم. حدثنا أبو أسامة الحنبي حدثنا أبي حدثنا مبشر سألت الأوزاعي قلت له عثمان أو علي فقال أما الحسن فقال عثمان يعني أحب إليه من علي رحمه الله رضي الله عنه. الحسن هو الحسن البصري يعني. فقال عثمان أحب إليه في التقديم من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. نعم. حدثنا عثمان بن صالح الأنطاسي بن جابر بن الهذيل إمام المسجد هناك قال سمعت ابن المبارك وسأله رجل أيما أفضل علي أو عثمان قال قد كفانا ذلك عبد الرحمن بن عوف. قد كفانا ذلك عبد الرحمن بن عوف يعني عبد الرحمن بن عوف هو الذي يعني انتهى إليه الأمر في اختيار أي رجلين عثمان أو علي، فراح سأل الناس كلها، سأل يعني كل من في المدينة رجالا ونساء كذلك يدخل ويسألهم أيهم يقدمون يعني علي أو عثمان، وبعدين قال ما وجدت أن الناس لا يعني لا يعدلون بعثمان أحد، فعبد الله المبارك لما سألوه فقال قد كفنا عثمان، يعني أنا أكون مع عثمان، ضحك في هذا الأمر صار فيه، ثم قدم عثمان وقال وجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان أحد. نعم. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا محمد قال حدثنا بشر قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمرو قال جاءني رجل من الأنصار فذكر هذا الحديث إلى آخره، وسألت إبراهيم الحربي عن قول ابن عمر الأنصاري ما يقضي كلامه في سريح أو سريح، قال يعني في سهولة. نعم. وقرأت عليه عفاء قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي واحد أن عبد الله مسعود سار في المدينة إلى مكة ثمانية حين استخلف عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد مات رحمه الله فلم نرى يوما أكثر نشيجا من يومه، وأن اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نقل غير خيرنا ذا فوق فبايعنا أمير المؤمنين عثمان فبايعه. يعني هذا عبد الله بن مسعود ذهب إلى مكة وأخبرهم هذا الخبر وقال لهم إحنا يعني لم نعلو لم نقصر في البحث عن يعني من يخلفه يعني، فوجدنا أن عثمان وقال لهم بيعه أهل مكة، طبعا بيعه أهل مكة يعني عن بعد يعني، فيكون هذا كأنه نائب عن عبد الله بن مسعود في يعني أخذ البيعة من أهل مكة سلف. نعم. وقرأت عليه محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الرحمن بن الشروج قال سمعت عليا يخطب فقال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. الآية يحشر الله تبارك وتعالى في أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل أي بعضهم لبعض ما كان في الدنيا إخوانا على سر متقارب. كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هذه خطوته في خلافته رضي الله تعالى. نعم. وقرأ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال سمعت أبي يقول حدثتنا أم عمر بنة حسان عن أبيها قال دخلت المسجد الأكبر فإذا علي بن أبي طالب رحمه الله على المنبر وهو يقول إنما مثلي ومثل عثمان كما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقرأت علي يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حارثة قال جاء بيعة عثمان إلى الكوفة فقام ابن مسعود فحمد الله وأثنى عليه فقال ما ألونا عن أعلاها ما فوق وبايعنا. نعم ما ألونا ما قصرنا عن أعلاها يعني أشرف أهل الإيمان في الوقت. نعم لأن عثمان هو يعني قمة من كانوا من الصحابة ولذلك لا يعلم. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن سنان قال قال عبد الله حين استخلف عثمان ما ألونا عن أعلى هذا فوق سألت إبراهيم الحربي عن قوله أمرنا خير من بقي أعلى هذا فوق فقال قد قلت للمعلق من أبي الصفرة ما معناه أعلى هذا فوق قال ما نعلم أن أحدا أغلق بابه على ابنتي ما نعلم أن أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان رحمه الله. أغلق بابه يعني تزوج يعني على ابنتي نبي إلا عثمان قل ما علمنا أحد يعني ما ذكرنا من السابقين أنه تزوج بنتين يعني لنبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه النبي قد زوجه رقية يعني ثم أم كلثوم. نعم. ثم رجعت إلى مسألة إسحاق قال أبو عبد الله فكل من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم أزرى يعني احتقر رأيهم ذلك أن المهاجر والأنصار كانوا متوفرون في المدينة وقدموا عثمان رضي الله تعالى الذي يقدم علي على ذلك لعثمان يكون احتقر رأي المهاجر والأنصار. نعم. وأخبرنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق أن أبا عبد الله سئل عن فضل لا يفضل عثمان على علي قال ينبغي أن يفضل عثمان على علي لم يكن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف إن عثمان أفضل من علي رحمهم الله. ثم قال نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت هذا في التفضيل وفي الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وهذا في الخلفاء على الظهر وعلى ذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان لقد قلت إن القوم خانوا. إيه يعني هاي تستلزم منها هذا الذي يقول بأن علي أفضل من عثمان يعني كأنه يخون الصحابة أن الصحابة لا يحل لهم أن يقدموا وباختيارهم شخص وهم يرون أن غيره خيرا منه يكون هذا خيانة. نعم. وأخبرني محمد قال حدثنا جعفر قال سمعت محمد بن عيسى يقول قال حريث من زعم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم خونهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك أن يعني من قدم أحدا على المسلمين وهو يرى أن فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله. نعم. حدثنا أبو بكر المروزي قال سمعت إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا ابن الدولة قال حدثني الليتون قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يقول قلت لأبي بكر بن عياش إن قوما يقولون أبو بكر وعمر وعلي، فقال أبو بكر لعنة الله على من قال لها. نعم، فدعا باللعنة على من قال ذلك، لأن هذا فيه هذه المفاسد العظيمة، تخطير أمر الصحابة، و يعني قد يؤدي كذلك إلى الطعن في عثمان، وقد أدى عند كثير من هؤلاء إلى أن يطعن فيه رضي الله تعالى عنه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال ذكرت لأبي عبد الله عن بعض الكوفيين أنه كان يقول في التفضيل أبو بكر وعمر وعلي، فعجب من هذا القول. قلت إن أهل الكوفة يذهبون إلى هذا، فقال ليس يقول هذا أحد إلا مزكوم، واحتج بمن فضل عثمان على علي فذكر ابن مسعود، وقال قال ابن مسعود أمرنا خير من بقي ولم نعلم. نعم. وذكر قول ابن عمر وقول عائشة رحمه الله في قصة عثمان أنها فضلته على علي. نعم. أمرنا ولم نعلم. ولم نعلم. ولم نعلم. ها؟ ولم نعلم. إيه ما يعني ما قصرنا يعني. أخبرنا محمد بن موسى قال قال أبو جعفر حمدان بن حليف سمعت أبو عبد الله يقول وكان يزيد بن هارون يقول لا تبالي من قدمت على من قدمت علي على عثمان أو عثمان على علي. قال أبو عبد الله وهذا الآن لا أدري كيفه، وكان عامة أهل واصل يتشيعون. نعم. أخبرني عبد الملك أنه سأل أبو عبد الله قال قلت أليس تقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ قال أما في التخيير فأبو بكر وعمر وعثمان. قلت فأنا حكي لي عنك أنك تقول إذا قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وأبو بكر وعمر أن هذا عندك قريب بعضهم من بعض، فتغير له. ثم قال لي لا والله ما قلت هذا قط، ولا دار بيني وبين أحد من هذا قول من هكذا، وأنا لم أزل أقول أبو بكر وعمر وعثمان وأسكت وأقتنع بما حكيت لهم من القول. نعم. أخبرنا محمد بن عوف عن بن سفيان الحمصي قال قال أحمد بن حنبل في حديث أبي المغيرة قصة عائشة في عثمان قال قال أحمد بن محمد ثم ذكرت عائشة ذكرت عائشة حديثا فضلت فيه عثمان على عائشة. نعم. ثم ذكرت عائشة حديثا فضل فيه عثمان على علي. نعم. سمعت أبا بكر المروذي يقول سمعت أبا عبد الله يقول لم تخرج الكوفة لم تخرج الكوفة إلا رجلين طلحة بن مسرف وعبد الله بن نفيس. نعم. فأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد قال سمعت أبي يقول أهل الكوفة كلهم يخضلون. نعم. وأخبرني عبد الله بن أحمد قال قال أبي أهل الكوفة يفضلون عليا على عثمان. نعم. إلا رجلين طلحة بن مسرف وعبد الله بن نفيس. قلت ولا زبيد؟ قال لا، كان يحب عليا يعني يفضل عليا على عثمان. أنا الكوفة كانت تتشيع لعلي رضي الله تعالى عنه وترى هذا الرأي. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي صاحب سنة فهو يفوق الناس. هو يفوق الناس لأنه يعني مشى فيه وسط ناس انتشرت فيهم البدع. نعم. أخبرنا أبو بكر قال سمعت أبا عبد الله يقول إذا أصبت الكوفي عاقلا زينا تراه واحد الناس قد فاق الناس وقال هم أصحاب القرآن. نعم.